وتعلمون جميعا مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من ضروريات الدين. الذي ينكر مسألة الإمام المهدي صلوات الله عليه فقد أنكر مسلما من أقوال النبي عند الفريقين. الآن وقع الخلاف أنه هل سيلد في آخر سيولد في آخر الزمان أو كما تعتقد الإمامية لأنه حي يرزق من ذرية ومن نسل الإمام الحسن بن علي العسكري هذه السلسلة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله كما في الصحيحين. الذي يعتقد بأمير المؤمنين عليه أن يعتقد بالإمام الثاني عشر بناء على أن التوثيق تسلسلي. هذه السلسلة إذا وثقنا بأولهم وصدقهم وارتباطهم بالوحي انتهى الأمر، ثبت الجميع على حد سواء. يوم الجمعة من المحطات المناسبة إخواني لإعادة عقد البيعة، لا بأس الإنسان من خلال مبايعة يعاهد إمامه على نصرته. قلت في موضع من المواضع كلمة أعجبت البعض وأكررها أنتم أيضا قد تعجبكم هذه الفكرة. في الفقه عندما يبحثون وجوب رد السلام يشترطون في الوجوب أمورا ثلاث، يقولون لابد من أن يكون المخاطب حيا، الميت لا تكليف عليه، ثم أن يكون سميعا، لو كان أصم ولا يسمع السلام لا يجب الرد، وثالثا أن يكون حاضرا، فلو كان في غرفة أخرى وسلمت لا يجب عليه الرد. فإذا الحضور والاستماع وماذا الحياة، إذا وجدت هذه الخواص الثلاث وجب الرد. نحن نقول المعصوم سواء في ذلك النبي أو الوصي حي عند الله مرزوق، هذه الروح انتقلت من عالم إلى عالم، ليس هنالك فناء أبدا. ومن ناحية يسمع بإذن الله عز وجل أذنه الواعية ويده الباسطة في وصف المعصوم، وثالثا يشهد المقام وهو حي حاضر، الإمام صاحب الأمر حي حاضر ويسمع ما تقول. إذا نسب هذه الخصوصية وهو رؤية ما وراء الجدار بآلاف الأميال كما نسب لأحد الخلفاء سارية الجبل، معنى ذلك هذه الحركة مأثورة في حياة المسلمين أن تنسب هذه الخاصية لإنسان. إذن في يوم الجمعة وفي باقي الأيام علينا بتشديد الالتجاء له. وأما موضوع غيبته وعدم تعين مكانه أيضا فكرة أخرى أعجبت البعض، لو أن هنالك لو وجد سلطان في بلد، هذا السلطان له قصر ولا يمكن اللقاء به لوجود الحواجب والحواجز والحجاب على الباب، له مكان معين في قصر في زاوية معهودة ولكن لا يمكن اللقاء به. ولو أن هذا السلطان لم يكن له قصر وإنما يتجول في كل يوم من منزل إلى منزل، هل هنالك فارق؟ أنت عندما لم يؤذن لك اللقاء سواء كان المكان معهودا أو كان المكان مبهما، أنت عندما تعتقد أن هذا السلطان له وجود تحترم هيبته، تطيع أوامره، تحسب حسابه، تخاف منه. الإمام كذلك، الإمام موجود في مكان غير معين ولا يمكن اللقاء به فعلا لزمان الغيبة. هب أن الإمام له قصر في إحدى الجبال ولا يمكنك اللقاء به، ما الفرق بين الحضور مع عدم إمكانية اللقاء وبين الحضور مع تغيب المكان المعهود؟ الأمر واحد، ما دمت تعتقد بوجوده وأنه موجود وجبت عليك تكاليف كثيرة، فلا فرق في ذلك أبدا. المشكلة إخواني أخيرا هي مشكلة اليقين. لو وجد اليقين في قلب إنسان فإن احتجابه عن أعين رعيته لا يعد هذا مشكلا ومانعا في شدة الالتفات والالتجاء إليه. جعلنا الله وإياكم من خيار المتمسكين بولايته. اللهم ثبتنا على مشايعتهم ومتابعتهم وارزقنا مرافقتهم. وإلى أرواح المؤمن والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.